الجميل فتاك مبجود في مثل زمان جميل فتاك مبجود في مثل زمان ملاك بشكل إنسان سبحان منصور أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر أسمر في صبو فريد مات حسن كل حدود وسهام عيون السود عليها مين يكتب أسمر أسمر حبيبي يا أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر حديث أحلى هنا مجال تطربنا في حديث أحلى هنا مجال تطربنا في حديث أحلى هنا مجال تطربنا لو مرة طرف رنا كم القلوب أسمر أسمر حبيبي أسمر يا ساحر المنظر أسمر يا يا يا حبيبي يا أسمر يا يا ساحر المنظر أو يسبق وجوده أو بدون الأسمر أو ساحر المنظر يا حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر يسبق وجوده بدون الأسمر أسمر أسمر